الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبحانه هو أمات وأحيا وأضحك وأبكى أنزل علينا الكتاب والفرقان ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه مقتبى أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فإن فيها العز بعد الذل وبها الأمن بعد الخوف والنجاة يوم الورود وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جديا عباد الله إن من يتحدث واقع الناس بعامه وواقع المسلمين على وجه الخطوط في زمن كثرت فيه المعارف وقل فيه العارف زمن بلغت فيه آلياته أوج تقدمها ونالت الحرارة المادية فيه شأوا بالغا زمن هو غاية في السرعة المهولة سرعة اقتصادية وأخرى طبية وثالثة عسكرية ومعرفية إن من يتحدث هذا الواقع على وجه الإنصاف والوضوح فسيمثل أمامه أن هذه المسارعة بقصدها وقرضها لم تكن كبيرة في إيجاد الإنسان الواعي الإنسان المدرك لحقيقة وجوده على هذه البسيطة نعم عباد الله هذه هي الحقيقة مهما امتدت حبال هذا التقدم العصري وإلا فمن يخبرنا عن سر انتشار الجهل وتضلعه في عصر تقدم المعلومات وما هو سر شيوع الفقر والمسكنة في عصر الكنوز والغنى وما سر سيطرة البطالة في عصر الإنتاج والصناعة وقولوا مثل ذلك متسائلين ما هو سر وضع بعض الباحثين للشؤون الاجتماعية على المستوى العالمي هذا العصر في عصر الحزن والاكتئاب بعد أن أغلق على فترة قريبة منه سابقة عصر القلق إننا في الحقيقة لسنا في حاجة إلى مزيد أدلة تؤكد ما يكابده هذا العصر من تغلغل هذه الظاهرة واستشرائها الحزن والاكتئاب عباد الله هما آفة العصر المزمرة وهما أوسع الآفات وهما أوسع الآفات النفسية انتشارا في العالم وأكثرها لدى الناس شفاية إلا ما شاء الله وهي لا تزال في ازدياد مسرور كلما ازدادت الإصابة بها ثم إن المترقب لآخر الإحصائيات الصحية العالمية لا يجد أن ما يقارب 10% من سكان العالم يعانون من آفة الحزن والاكتئاب بما في ذلك بلاد المسلمين وهذا يعني بداهة وجود مئات الملايين من البشر في معاناة مع هذا الواقع المرير وقد أكثرت هذه الإحصاءات أيضا عن أن الأجيال التي ولدت في هذه العقود الأخيرة يبدأ عندها هذا الحزن والاكتئاب في سن أصغر وبمعدلات أكبر نظرا للعوامل الاجتماعية التي تخللت تلك الجسوم بسبب تهلكها وضياع الأثر البيئي الناضج فيها كما وجد أن هذا الذات ينتشر بشكل عام بين الإناث أكثر من انتشاره بين الذكور بنسبة تصل إلى الضعف تقريبا وذلك